الظالمين. Thank you.

Yeah. فَأَفَدْنَا فَرَضُهُ إِذْ أَخْرَجَهُ بس كل عمالنا سماعة جاي تسمع. الله يقويك الله يقويك. فأنزل الله سكينته Oh, no. وجعلك كلمة حكيم صدق الله العظيم. نزل به روح الأمين على قلبك فهو من الأمور باللسان العربي المبين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في حفلة الإنسان والإخوانية المباركة وزاد لنا علينا قبيلة الفارس الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة نور على الإذاعة الصوتية إذاعة القرآن الكريم للجمالية والإنارة الكبرى للحدى الحديثي محمد الزاهي الشرف للجمالية. أما الفراشة الكبرى